قلت لكم الأصول، الأصول دكتور الأصول المتخصص يحتاج إلى من يشرح له الأصول، صدقوني. وقد ترد متخصص الأصول يحفظ جدا نظرية الأصول، النظر فيسرده، ولما تأتي تكلمه في مسألة علمية لا يستطيع تطبق. والمقصود من علم النظر هو إيه؟ تطبيق. هذا هو أصالة ثمرة العلم أن تطبقه، تستطيع ذلك، وإلا لا شيء، لا شيء. ما أنت إلا كتاب متحرك، فأفضل شيء لك أن تكون على الرف بجانب الكتب، وإن كنت طويلا شوية. هو هذا الغرض المقصود. العلة الشرط الأول ألا تكون قصيرة لتتعدى إلى غيرها، الثاني أن تكون مضطرب، وده الأصعب. لا أنت كده وقفنا من هذا كله، أن تكون العلة مضطرب. يعني إيه مضطربة؟ تدور مع الحكم حيث دار وجودا وعدم. وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. طيب، شرب عصيرا أصفر فدارت رأسه وقال ما رأيت أمتع مني في هذه الدنيا، ومشى يقول أنا أرى نفسي في السحاب. ألا ترون؟ هذا إيه؟ سكران. ممتاز ممتاز. لو لما سكر يبقى الأصفر ده إيه؟ مسكر. مسكر مسكر مسكر. صحيح ولا لا؟ طيب، احنا ممكن نقول بقى الآن شرب العصير الآخر الأصفر ولم يتغير منه شيء، ولم يتذبذب في شيء، ويسأل يجيب بكل رصانة أن هذا أصفر هذا أصفر. إذا انتبهت العلة، يبقى الأصفر هذا الأصفر ده يكون إيش؟ سألت وأجاب، طلبت منه أعطاك. وقت الزواج ذهب تكلم مع زوجته، عشان مع ولي الزوجة اللي تزوجها النقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهداء. يعني الأصفر هذا إيه؟ عصير. طيب، والثاني الذي تزلزل معه عقله يعني خمر، صحيح؟ يبقى احنا نقول الخمر هنا هو خمر لانه اسكر، صح؟ طب لما انتفت السكر هنا، قلنا اذا لابد ان ينتفي بايه؟ هذا صار حراما لانه اسكره، الثاني صار حلالا لانه لم يسكر. اذا هو دوران الحكم مع الحكم مع العله وجودا وعدم. اذا الخمر يحرم، لما تسكر؟ عصير العنب لا يحرم لانها لا تسكر. انتفت العله الاسكار، صح؟ كان الحكم حرمه، يبقى الخمر حرام، اللبيد حرام لانها يسكر، العله موجوده، صحيح؟ عصير الرمان لا يسكر، يبقى اذا الحكم لا يحرم. مفهوم؟ يبقى اذا لابد في العله ان تكون مضطرده وجودا وعدما، تدور مع الحكم حيث دار. عندنا في هذا الباب مسألتان، المسألة الأولى طب الاستثناء هنا، يعني عندنا الدوران موجود وجاء في جزئية واحدة لا نجد الدوران، وجدت العلة لم يوجد الحكم، أو وجد الحكم ولم توجد العلة، هذا الاستثناء هذا يجعلني أرجع على العلة بالبطلان فلا أستخدمها؟ فنقول كده العلة انتقد العمل بالعلة أم لا؟ هذه المسألة الأولى ليست على الاضطراب. نعم، ليست مضطرة، بس قولوا فهمنا. فهمنا حقوق الإنسان. الحمد لله ممتاز. الثاني هو دخل في الحكم عن الحكم عن يعني هنا الاستثناء جاء منصوصا عليك، جاء منصوصا عليك، يعني مع وجود العلة متحكمة الحكم الموجود. ماشي. الثاني هنا دخل في الحكم لعدم توفر الشروط لانتفاء الموانع، فهل ايضا يرجع؟ وهذا اسمه تخصيص العله، هل يرجع يعني الحكم على العله بالانتقاد ام لا؟ فرجع العله بالانتقاد يبقى لا يعلل بها الحكم، اذا لا قياس غير مراد المعنى، لا قياس. طيب، نضرب امثالا. من اللي ممكن يكون خطه جيد يا دكتور؟ باشمهندس فؤاد؟ أنس خطه مع وجه كما طلع نقب ذلك. خطك سيء يا أنس، ما خطه جيد؟ صومالي. هذا أنس خطه جيد. أنس خطه جيد. أنس خطه جيد. تأكدت من أنس خطه جيد. من الذي يقول؟ بس